وردوا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش. فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها. ولقائل أن يقول إنها غير واجبة لا في قريش ولا في غيرهم، فما لنزاعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب. ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين. وقال الإمام الشنقيطي أيضا في تفسير هذه الآية: من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الله في أرضه، ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي بكر الأصم المعتزلي الذي تقدم في كلام القرطبي، وكضرار وهشام القرطبي ونحوهم. وأكثر العلماء على أن وجوب الإمامة الكبرى بطريق الشرع كما دلت عليه الآية المتقدمة وأشباهها وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولأن الله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لأن قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فيه إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة. ومن هنا ندرك حقيقة تكالب الرافضة المرتدين على إسقاط الخلافة العباسية وتدنيس دار السلام وعاصمة الإسلام بغداد، حتى صار ابن العلقمي الرافضي هو الجاسوس للتتار ضد دولة الإسلام وخلافة المسلمين. وها هو تاريخ الرافضة المخزي يتكرر في هذا الزمان، حيث تواطأ أئمة الرافضة وأتباعهم مع الكفر الأمريكي العالمي وظاهروهم على أهل السنة والجماعة. لذا فإنهم يشكلون خطرا عظيما فادحا على حياة أمة الإسلام، فليس بيننا وبينهم إلا الصارم البتار. وكذلك ندرك حقيقة الحكومات المرتدة المعاصرة التي تبنت مذهب الديمقراطية الكفري، حتى جعلت من أصول حربها قتل وسجن دعاة الحق والجهاد، ونعتهم بوصف الإرهاب والإرهابيين. وقد زين لهم ذلك أنصارهم وعلماؤهم وسدنتهم مقابل حطام من مال وفتات من دنيا زائلة، فترى الإفتاء منصبا حسب أهواء الحكام الطواغيت، فما يراه الطاغوت الجاثم على صدر الأمة حسنا فهو عند مفتيهم حسن مقبول. ولأن التكفير والقتال يقض مضاجع الطواغيت ويزعجهم ويخيفهم، فقد جندوا أبواقا من علماء السوء يحذرون الناس من أهل السنة والجهاد ليصدوا عن سبيل الحق المبين، ويحاربوا المجاهدين ويحللوا دماءهم عند هؤلاء الطواغيت. لذلك كله نعتقد أن الطواغيت الآن وأنصارهم هم فتنة العصر، ومن مقاصد القتال درء فتنة الكفر، حيث كان في أرض الله لقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقد بحثت في رسالتي هذا المقصد العظيم قديما وحديثا، وبينت خطر الطواغيت وأنصارهم، وأكدت من طريق الأدلة الشرعية على ضرورة قتالهم، ثم أردفته ببيان حكم الديمقراطية في الشرع الإسلامي بشيء من الإيجاز، وحرصت على إنزال النصوص ودلالتها على الواقع المعاصر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.